المشعوذون هؤلاء والسحرة يعني يستخدمون يستعيذون ويستغيثون ويستعينون بغير الله سبحانه وتعالى فيها، وبعضهم يخلط الاستعانة بالله والاستعانة إيش بغير الله لكي يلبس على الناس، فيتجد يستعين بالله ويدعو الله لكن يخلط هذا الأمر بماذا؟ بالاستعانة بالجن والاستعانة بالشياطين أو بالولي أو باسم الرجل الصالح أو باسم الجني أو باسم الميت أو نحو ذلك، يستخدمون هذه الأمور. أيضا من صفات الرقية الشركية ماذا؟ استخدام الأسماء المجهولة غير المعروفة، تجد في الحجاب كلام غير معروف، استخدام الأحرف المتقطعة، استخدام حروف مستقلة عن بعضها البعض، وبعضهم قد يكتبها مع اسم الله سبحانه وتعالى، وطلاسم لا تفهم معناها، وأسماء مجهولة لا تعرف يعني المراد منها، فيخلطون هذه الأمور كلها وينفذون فيها ويعقدون عليها العقد ويعطونها للناس، فيعني يحصل لهم المرض أو الموت أو يعني يفرق بين المرء وزوجه. فإذا الرقى تنقسم إلى قسمين، المشروع والممنوع أو الشرعي والشركي. هذا بالنسبة للرقى. أما التمائم فقد مر معنا في الدرس الماضي تعريف التمائم وأنها خرزات كانت العرب يعني أو تعويذات تعلقها على الأولاد أو على البعير كما سيأتينا هنا، اتقاء للعين أو دفعا للعين أو الشر عموما، فجاء الإسلام بقطع هذه الأسباب الشركية كلها. باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي، أي من النهي. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، قيل اسمه قيس ابن عبيد وقيل أنه يعني لا يوقف له على اسم صحيح، رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم يعرف ولم يحدد هذا السفر، يعني لم يعرف في أي سفر بالتحديد، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قيل إنه زيد ابن حارثة رضي الله عنه كما جاء في بعض الألفاظ، أرسل زيدا ابن حارثة وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أسامة ابن زيد رضي الله عنه الذي مات واستشهد في غزوة أو معركة مؤتة، أرسله بماذا؟ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هنا الشك من الراوي، قال قلادة من وتر أو قلادة، عموما المعنى واحد ما يؤثر في لفظ الحديث، إلا قطعت، لا تبقى قلادة من وتر. وتر يعني كانوا مثل السلك، سلك يأخذونه من عصب الدابة يضعونه وتر على قاع على القوس الذي يرمون به، يعني مثل أشبه اليوم بالمغيط هذا الذي يعني هو لين ويتمدد، المطاط هذا كانوا يعلقونه هذا المطاط أو الأشبه بالمغيط على أعناق البعير على عنق الدابة. ليش يضعونها؟ لأنهم يعتقدون أنها ترد العين عن الناقة، ترد العين عن الدابة فتحفظ إذا علق على رقبتها هذا الأمر، هذا الوتر أو هذه القلادة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي لكي تقطع هذه الأمور، تقطع هذه القلائد كلها. ليش؟ لأنها لا ترد أمر الله سبحانه وتعالى، لأنها لا ترد أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يجب عليه أن يتعلق بالله عز وجل وقلبه دائما يكون متعلقا بربه سبحانه وتعالى الذي بيده التصرف وبيده جلب النفع أو دفع الضر. أما هذه الأمور وهذه التعليقات وهذه التمائم وهذه القلائد فإنها من الأمور الشركية التي تنافي التوحيد، تنافي التوحيد ولا ترد من أمر الله شيئا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتفقد حال الرعية في جميع شؤونهم حتى في تصرفاتهم مع دوابهم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الشريعة المطهرة أن تكون جميع التصرفات هذه إيش؟ كلها بعيدة عن الشرك، لا شرك فيها، كلها فيها التوحيد لله عز وجل. وهذه المسألة، مسألة تعلق القلائد على البعير، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البعير ليش؟ لأنه أغلب ما يعني يستخدم عند الناس ويحرصون على العناية فيه، العناية به. هنا ذكر البعير للغالب فقط للتغليب، وإلا لا يختصنا النهي بتعليق القلائد والتمائم على البعير فقط، بل من علق تميمة أو علق وترا أو قلادة، سواء على بعير، سواء على أولاده، سواء في بيته، في جميع أموره، هذا كله من إيش؟ من الشرك الذي يجب أن يقطع ويزال. والبعير هنا لأنه عادة نفيس عند الناس، عند العرب قديما، واليوم استبدل بدل البعير بماذا؟ بالسيارة، فيعلقون على السيارة مثل هذه الأمور، الخرزات والتعويذات والكف الأزرق أو أشياء مهانة لكي ترد العين عن هذه السيارة التي يعني قد ملكها ودفع فيها الغالي والنفيس. وهذا كله كما قلنا من الشرك الذي ينافي التوحيد، الذي ينافي التوحيد. من تعلق قلادة، هنا عامة القلادة، سواء كانت من وتر، من تعويذات، من خرزات، من أي شيء، اللفظ هنا ماذا؟ عام. إلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعها، لا تبقى، وهذا فيه الإسراع في إزاء القطع، يشير فيه إشارة لإيش؟ كما قلنا لكم في الدرس السابق، إلى الإسراع في إزالة المنكر. يعني ما قال إلا حلها، لا، مباشرة اقطعها، إزالة المنكر، ما يحتاج إلى روية، إن قدر عليه طبعا الإنسان الذي ينكر المنكر ما يقول انتظر بهدوء أزلها، لا، بالقطع مباشرة لسرعة يعني محو معالم الشرك. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. إن الرقى والتمائم، الرقى هنا إيش المقصود بها؟ الشركية التي لم يتوفر فيها الشروط الثلاثة التي ذكرناها لكم. إن الرقى والتمائم كما مر معنا في الدرس الماضي، هذه التمائم الخرزات التي تعلق، وكذلك التولة شرك. سيأتينا الآن تفسير هذه الأمور الثلاثة من المصنف نفسه رحمه الله. كلها من إيش؟ كلها شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هناك قصة لأصل هذا الحديث، طبعا هذا الحديث يعني يروى مختصر ويروى معه قصة، أن ابن مسعود رأى زوجته يعني في عنقها خيط رقي لها فيه، فقطعه وقال إن آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، فقالت إني كنت أختلف إلى يهودي فيرقيني، وكانت عيني تقذف فإذا رقاني سكنت. فأخبرها ابن مسعود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال ذلك يعني إذا يعني سكون العين وعدم قذفها يكون من نغز الشيطان، ينغزه بيده كما قال ابن مسعود. لكن هذه القصة يعني الصحيح في أنها لا تثبت، كما بيّن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. بين أنها لا تثبت سندا، وكذلك فيها النكارة متنا. ويستبعد كيف بيت التوحيد بيت عبد الله بن مسعود أن كيف زوجته تذهب إلى يهودي يلقيها، هذا في غاية البعد، في غاية البعد. فالحمد لله الإسناد لا يثبت والقصة غير صحيحة، لكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. والتولة كما سيأتينا عن المصنف شيء يصنعونه يحبب المرأة بزوجها أو الزوج بامرأته، وهو أشبه بتميمة تعلقها المرأة أو يعلقها الرجل، ويصبح هناك المحبة والتودد بينهما، وهذا ما يعرف عند الناس اليوم بالصرف والعطف سيأتينا. قال: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي بإسناد صح بإسناد حسن. من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما معا. التعلق قد تتعلق بشيء أنت قلبا دون أن تقوم جوارحك بشيء، وقد يكون التعلق بالفعل ويكون بهما معا، التعلق بالقلب والفعل، وهذا غالب فعل الناس لأنه ما علق هذا الأمر إلا بعد تعلق قلبه به، ما علق هذه التميمة، ما علق الكف الأزرق في سيارته أو على باب بيته أو حذوة الحصان أو نحو ذلك، أو بعض الناس يضعون عجين إلى غير ذلك، كل هذا ما فعلوه إلا لإيش؟ تعلق قلوبهم بهذه الأسباب الشركية. من تعلق شيئا، هنا اللفظ إيش؟ عام. من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه، يوكل إلى هذا المخلوق الذي تعلق به جمادا كان أو إنسانا أو نحو ذلك، لأننا يجب علينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وقلوبنا تتعلق بربها وخالقها سبحانه وتعالى. وهذا من جنس ما مر معنا في الباب السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقلنا إن التميمة مأخوذة معناها من إتمام الشيء، وكأنهم يعني يعتقدون أن هذه التميمة إذا علقوها يتم لهم المراد، لذلك سميت تميمة، فهذا دعاء عليه لا أتم الله له. من تعلق ودعة فلا ودعه الله، لا تركه في دعة، يعني كان في شقاء وقلق واضطراب. من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه، ومن وكل إلى ضعيف أبدا لا ينفعه شيء، يوكل إلى مخلوق الإنسان، المخلوق لا ينفع المخلوق إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، أي لدفع العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. مسألة تعلق القرآن، تعلق آيات الله سبحانه وتعالى، قلنا التمائم ونحوها يعلق الخرزات، أعين، نياب، أوتار إلى غير ذلك. طيب لو قال قائل: إذا علق الإنسان القرآن أو علق آيات من القرآن، ما حكم هذا التعليق؟ طبعا يقول المصنف أن البعض رخص فيه، بعض السلف رخصوا فيه وبعضهم منعوا ولم يجيزوه، وهو الصحيح، وهو القول الصحيح أنه لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء، لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء، لأمور. أولا عموم النهي عن تعليق التمائم، عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصصة للعموم، ما في هناك تخصيص. من تعلق شيئا وكل إليه، النهي هذا ما فيه إلا القرآن، النص عام عموم النهي ولا مخصص، ما في هناك شيء يخصص. كحال الرقى جاء فيها تخصيص، رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في من العين والحمى، وكذلك الأدلة الأخرى رخصت في الاستشفاء أو الرقى بالقرآن، القراءة بالقرآن والأدعية، هذا كله جاء فيه. لكن تعليق القرآن، تعليق آيات الله سبحانه وتعالى، النهي عام عن التعلق أو عن تعليق التمائم أو من تعلق شيئا عموما ولا مخصص للنهي العام. ثانيا سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأنه يفضي إلى تعلق ما هو شركي، فنحن نسد الذرائع ولا نفتح هذا الباب. ثالثا أن القرآن قد يمتهن، المعلق هذا قد يعرض القرآن الذي يعلقه في صدره أو الآيات التي يعلقها قد يعرضها إلى إيش؟ إلى الامتهان، يدخل فيه به بيت الخلاء، صح ولا لا؟ بعض الناس ينسون، أو بعضهم في جيبه يكون مثلا مصحف ويدخل بيت الخلاء ينسى، لكن يعني قد يعني يسارع ويبادر إلى إخراجه، لكن التعليق غالبا ينساه الإنسان ويصعب إزالته، فهذا فيه تعريض للقرآن بالامتهان. فلماذا الإنسان يعرض آيات الله للامتهان ويدخل بها إلى بيت الخلاء؟ رابعا أن الاستشفاء بالقرآن ورد على وصف أو صفة معينة لا تتجاوز إلى غيرها. ما الصفة التي وردت في الاستشفاء بالقرآن؟ القراءة والنفث، القراءة، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام أنهم كانوا يقرؤون القرآن على المصاب فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه الطريقة الشرعية التي وردت فلا نتجاوزها. فإذا القول الحق والفصل في هذا الأمر أن تعليق القرآن هذا لا يجوز، تعليق القرآن أو التعليقات عموما، هذه التمائم عموما سواء كانت من القرآن أو غير القرآن، فإنها الصحيح فيها أنها إيش؟ لا تجوز. الصحيح أنها إيش؟ لا تجوز، هذا القول يعني الذي يعني تدل عليه الأدلة عموما. أما المسائل الأخرى، الاستشفاء من الحمى والعين بالقرآن وقراءة القرآن على من أصيب بالعين أو على من أصيب باللدغ، فهذا مشروع جائز. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. ثم في التمائم المعلقات، إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. هذا هو تفصيل أهل العلم في مسألة الرقى، إن تكن من الوحيين، إن تكن من القرآن، من السنة، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما خلاف ذلك فهذه من وساوس الشياطين ومن سحر اليهود، يكون ماذا مقتبس ومأخوذ منهم. فيحذر الإنسان كل الحذر من الذين يرقون ولا يستخدمون الوسائل الشرعية في هذا الباب. لا يستخدمون الوسائل المشروعة، قراءة القرآن أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يستخدم أشياء كثيرة تشك أنها أصحابها دجالين، تشك أنهم يسألون عن اسم الوالدة، وبعضهم ينصح برش الملح، وبعضهم ما أدري يعني يقرأ على شيء معين ويدفنه أو يرميه خارج البيت إلى غير ذلك من وسائلهم، وبعضهم يضرب ينغز بالإبرة، وبعضهم كذا. الطريقة الشرعية هي أنك تقرأ القرآن على المصاب، هذا الذي ورد، والأدعية المشروعة. خلاف هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة يعني نذكرها، أن الذين طبعا يستخدمون طريقة كتابة القرآن، كتابة القرآن في طست مثلا ثم محوه بالماء وشرب ذلك الماء والاغتسال به، ويكتبونه، بعضهم يكتبه بالزعفران ونحو ذلك. فهذه الطريقة يعني قد أجازها بعض العلماء، بعض السلف، جاءت عن ابن عباس وقيل عن الإمام أحمد، لكن الصحيح أيضا أنها إيش؟ الصحيح أنها لا تستخدم هذه الطريقة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب القرآن ويمحوه بالماء ثم يشرب، يأمر المصاب أن يشرب بالماء أو أن يغتسل به. هذه الطريقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ندعها. وبهذا أيضا أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا يستخدم أو لا تستخدم هذه الطريقة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يعلق هذا كله منهي عنه حتى لو كان من القرآن. طيب، الذين يعلقون في بيوتهم آيات القرآن، برواز آية الكرسي، صح ولا لا؟ أو قل هو الله أحد، أو المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. معظم بيوت الناس معلق فيها هذا الشيء، ويشترون البراويز ويعلقونها. ليش يعلقونها؟ القرآن لماذا نزل أيها الإخوة؟ لماذا أنزل القرآن؟ نعلقه يعني ونجعله زخرفة وزينة، والمصحف نذهبه ونحطه في أفخم الأقمشة، ولا نقرأه ونتدبره ونفهم معاني ونطبق أحكامه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم باستطاعته أن يأتي برقعة من الجلد ويضع أفخم يعني الطرز أو أفخم الحبر على ويكتب بها آيات القرآن ويضعها في بيته، وذاك يضعها في بيته، وذاك يضعها في مسجده، إلى غير ذلك. بإمكانهم فعل هذا الأمر ولا ما هم بإمكانهم؟ لم يفعلوا، لم يفعلوا. فالقرآن ما أنزل لكي يعلق، لكي يقرأ ويحفظ ويتدبر ويطبق ما فيه، هذا شرع. وهذا أيضا يعني لو نظرت إلى حقيقة الأمر تجد أن يعني خاصة الذين يعلقون المعوذتين أو قل والله أحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ ربنا، أيضا يريدون من ذلك هذا المعنى، رد العين أو الحفظ على الأقل، يريدون الحفظ أو شيء طيب، يعني على الأقل شيء يبعث إلى الخير والتفاؤل، أنك تضع يعني برواز فيه آيات القرآن، أليس كذلك؟ هذا كله أيها الإخوة لم يأتي عن السلف فعله. فلماذا نحن نأتي ونريد كأننا نعظم آيات الله سبحانه وتعالى بشيء لم يسبقنا إليه سلفنا الصالح؟ لماذا أيها الإخوة؟ فنكتفي بما فعلوا نفعل، وكيف تدبروا القرآن وطبقوه نطبق، وليس مجرد نضع القرآن كشعارات. والأدهى الآن والأمر انتشار يعني القرآن أو النغمات، صوت القرآن نغمة جوال، هذه مصيبة، هذه أيضا في امتهان لآيات الله. وإذا دخل الحمام واتصل عليه شخص، ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن وهو على قضاء حاجته. هذه في إهانة، تعريض لإهانة القرآن أيها الإخوة. ما نزل القرآن يكون نغمات، ولا حتى لو كان دعاء، ولا يكون دعاء ولا شيء. وبعضهم هكذا تسمع النغمة اللهم كذا وكذا. ما ينبغي يا الإخوة، لا نعرض آيات الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم للإهانة. فالقرآن ما نزل ليكون نغمة أو ليعلق، إنما نزل ليطبق ويتدبر ويحفظ ويطبق. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما مر معنا في الدرس الماضي وتكلمنا عن مسألة العين والحمى، وأنه يجوز للإنسان إذا لدغ أن يرقي نفسه بأم الكتاب، بأم القرآن، أو يحفظ ويعيذ أولاده من الشر بأن يقرأ عليهم آيات القرآن أو المعوذتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بقل أعوذ رب، قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فهذا القراءة بهذه الهيئة مما يعني جاء جوازه في الشريعة، ويجوز كذلك من غير شيء، يعني يجوز الرقى سواء من عين أو حمى أو من دون شيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان كما كان هديه قبل نومه، كان يقرأ المعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين قبل أن ينام وينفث على نفسه دون أن يكون فيه عين ولا حمى ولا شيء. فيجوز هذا كله، يجوز هذا كله. قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا هو ما يعرف اليوم بالصرف والعطف، شيء يعلقونه على الزوج أو الزوجة، يعني يزعمون أنه يحبب كلا الزوجين إلى الآخر. وهذا أيضا من الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعتقدون أن هذا الأمر إذا علقه أو وضعه ستحبه زوجته أو هو يحبها، أو تبقى المحبة دائمة بينهما، وتكون هذه التميمة رمز العلاقة الزوجية أو رمز المحبة، صح ولا لا؟ طيب، التميمة اليوم تطورت، احنا في عصر التطور اليوم، التميمة اليوم تطورت. زمان كانوا يسبحون بالحصى، اليوم يسبحون بالعداد، لا المسبحة ممكن راحت، الآن عداد. تطورت التولة، أصبحت اليوم إيش؟ هذه ما يعرف بالدبلة، ما يعرف بالدبلة، ما أدري من أين جاءتنا، لا شك أنها من الغرب ومن فعل النصارى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. العرب يعرفون الدبلة هذه من أين جاءت، ويعتقد الناس أنها رباط وثيق بين المرء وزوجه، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ محبة تبقى، وهي رمز المحبة. كيف؟ لا طبعا، إذا خلعها معناته أنه إيش؟ ما يحب زوجته. واليوم فسخ الخطوبة إيش معناه اليوم؟ تأتي البنت ولا تخلع الدبلة وترميها في وجه زوجها أو خطيبها، أنه إيش؟ انتهت المحبة بيني وبينك، صح ولا لا؟ لماذا جعلت المحبة ربطتها بهذا الفعل، تأتي وتنزع الدبلة وترميها في وجهه؟ خلاص ما عاد في محبة، لأنه رمز المحبة وأصل وجود المحبة أو الداعم للمحبة هذا خلاص راح، فتأتي وتخلع الدبلة وترميها في وجهه، خلاص انتهت المحبة بينه، فيش محبة بينه وبينك، خلاص فسخ، صح ولا لا؟ إذن هذه يا الإخوة، هذا أمر إذن موجود بيننا ونفعله نحن وأولادنا وإخواننا يفعلونه دون نكير. لماذا؟ لماذا هذا الاعتقاد؟ وإياك أن تنزعها. لماذا هذا الأمر؟ هل شرعه الله سبحانه وتعالى؟ الإشكال أن القلوب تتعلق، أنه أن المحبة ستبقى ما دامت هذه الدبلة. وبعض الناس يفتخر عمره 80 سنة 85 سنة عمري ما أنت من إيدي، ليش؟ طيب ليش كل الحرص هذا؟ ليش؟ لماذا؟ هناك تعلق القلب، إلى اليوم تجد ختائر عمرهم 90 سنة وفي إيده وفي إصبعه دبلة. تعلق القلب أيها الإخوة، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نحذر هذه الأمور. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وهذا علم من أعلام النبوة، ولعل في الشرع تفيد إيش؟ ها؟ لعل، عسى، عسى ولعل، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هنا للتحقيق. لعل، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عارف أنه ما سيعيش بعد عام، كما يعني أوحى، يعني قد أوحي إليه بذلك، فأخبرهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهنا لعل للتحقيق، لعل الحياة ستطول بك، وقد طالت به الحياة رضي الله عنه وتأخر موته. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أخبر الناس، هذا فيه الحث على بث العلم بعد، بعد إيش؟ بعد التعلم، بث العلم بعد التعلم. تعلم منه هذا الصحابي رضي الله عنه، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذه الأحكام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغها للناس. فأخبر الناس وهكذا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أوتوا الكتاب يعني أوتوا العلم، هؤلاء الذين يحملون أمانة التبليغ، الذين قد تعلموا العلم، أن يبثوه بين الناس. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد لحيته، أهل الجاهلية كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، يعقدون طرف اللحية أو وسطها تكبرا وخيلاء، أو لكي يعني يعرف أن فلان عظيم الذي عقد لحيته. وقيل كانوا يفعلون هذا في الحرب، يعقدون لحاهم يعني دلالة على الفخر والخيلاء ونحو ذلك. وقيل قول آخر أنهم أن يعني بعضهم كان يعقد اللحية يعني إذا كانت جميلة فعقدها تصبح قبيحة اللحية، فلا يعني يصاب بالعين، يعني إنسان لحيته وسمته جميل وشكله جميل ولحيته جميلة، فيأتي ويعقد اللحية ويخرب شكلها لكي لا تصيبه العين. قيل هذا أيضا لكي يعني لا يعان، إذا يعني رأى إنسان بالهيئة الحسنة فيأتي ويقبح هذه الصورة لكي ما تصيب العين، أو لكي ترد العين عنه. وهذا يفعله الناس اليوم، يفعله ولا ما يفعله الناس اليوم؟ لا، ما قضية لحية بس، اي نعم، خليها وسخة عشان ما حدش يضربها بالعين، بلاش تضل كل يوم جديدة بتلمع بعدين بيجي واحد بطرقها أبدا، على الميكانيكي أو هو يمكن يروح على خبر كان، فالشاهد يبقيها متسخة أحسن ما تضرب، أو الامرأة تبقي أولادها متسخين أو لا تهتم بنظافتهم لكي لا يعني يصابوا بالعين ونحو هذه الأمور. هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان يتوكل على الله عز وجل ويحصن أولاده ويبذل الأسباب، وإذا قدر الله أن يصاب الإنسان بشيء يصاب. فالشاهد: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، ومسألة اللحية هنا يعني نقول نحن هذا فعل كان صنيع عند أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون شيء اسمه حلق اللحى أبدا أبدا، لا يعرفون هذا البتة، كلهم على الفطرة، كانوا على كفرهم وشركهم، لكن عندهم هذه الفطرة، فطرة إعفاء اللحية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة، ما قال اللحية، قال إعفاء اللحية، وهنا نتنبه لقول عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية، إعفاء أعفو اللحى، أرخو اللحى، ترخيها اللحية، ما هو تتعهدها دائما بالتقصير وبالشبه الحلق، إنما ترخيها وتعفيها. لماذا لا تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنعك؟ فتش عن نفسك وعن اعتقادك، تعرف مدى حبك للنبي صلى الله عليه وسلم بامتثالك لأمره. اعفي، اليهود يعفون لحاهم وهم على ضلالة وعلى كفر، لماذا أنت لا تعتز بدينك وتمتثل أمر نبيك صلى الله عليه وسلم وتعفي اللحية، ترخي اللحية ولا تتعهدها تتشبه بالروافض اليوم الشيعة؟ كيف لحاهم الشيعة؟ هكذا قليلة، وقلما من يعفيها قليلا. أما إعفاء اللحية ما عندهم، القبضة أو ما يزيد عنها ما عندهم. وهناك مع الأسف من يتشبه بهم من الحركات التي تزعم أنها يعني حركات تطبق الإسلام والدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، وهنا الشاهد، يعني تعلق الوتر هذا أو القلادة من وتر أو خرزات أو تعويذات أو نحو ذلك، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى من الاستنجاء يعني عقب قضائه للحاجة يريد أن ينظف محل خروج الأذى برجيع الدابة، روث الدابة، معروف الروث ورجيع الدابة، البعرة، هذه نحن نهينا أن يأتي الإنسان بعضهم لجفافها قد يستخدمها في الاستنجاء. وكذلك العظم، إذا وجد عظمة يستنجي بها، لأنه قديما ما كان عندهم، يعني ما يعني يستطيع كل أحد أن يجد حجارة، أو قد يكون في مكان ما فيه أو يتعذر عليه أو نحو ذلك، فيأخذ عظم أو يأخذ رجيع، هذا كله منهي عنه. لماذا؟ لأن الرجيع أو الروث هو عبارة عن ماذا؟ طعام دواب الجن. الرجيع الدابة علف بهائم الجن، إذن الجن لهم بهائم. ونحن قلنا لكم في أظن قلنا لكم في الدرس في ذاك المسجد أن البهائم أو الجن، عفوا، أن الجن على ثلاثة أصناف، ولا ما قلنا لكم؟ أي نعم، على الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه، إن الجن على ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف كلاب وحيات، وصنف إيش؟ يحلون ويضعنون، يعني يسافرون بدوابهم. فالشاهدهم على مو كلهم يطيرون الجن، بعض الناس يظن أن كل الجن يطير ويتنقل، لا، مو كلهم، صنف منهم يذهب ويسترقي السمع ويذهب هنا وهناك ويتنقل، وهناك صنف حيات وكلاب، وهناك صنف يسكنون واديا، يسكنون منطقة ثم يرتحلون إلى منطقة أخرى. فالشاهد أن من استنجى برجيع الدابة، بروث الدابة أو بعظم، لأن العظم أيضا يعود أوفر ما يكون لحما للجن، الروث أو الرجيع الدابة عبارة عن علف دواب الجن، والعظم عبارة عن أكل لي يعود أوفر ما يكون لحما للجن. فأنت تفسد على إخوانك الجن إذا استنجيت برجيع الدابة الذي هو علف لبهائمهم، أو استنجيت بالعظم الذي هو طعام لهم. ونحن نؤمن بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دون شك، نؤمن بهذا. بعض الناس ممكن يقول كيف الكلام هذا، لا أصدق، وهذه العظمة تعود أوفر ما تكون لحم ويأكلها الجن. نعم، نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كما أننا نصدقه أن الشيطان لما يسمع الأذان يولي وله ضراط. بعضهم جلس يستهزئ، ضراط ايش الشيطان يضرب؟ بدا يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو انك تعظم النبي صلى الله عليه وسلم ما استهزأت بسنتي. لا ينطق عن الهوى، سبحانه قد اوحى الى رسوله صلى الله عليه وسلم بامور غيبيه ما كنا لنعرفها الا عن طريق الوحي وعن طريق اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بها، فلماذا لا نصدق ولماذا نقحم العقل في هذه الامور؟ فيا للعجب لاقوام جعلوا العقل هو مقدم على ماذا؟ على النقل. اول شيء العقل، بعدين النقل، وما وافق العقل فهو حجه والا فلا. ويسطرون هذا في كتبهم واعتقاداتهم ويفخرون بانهم ايش؟ اسلاميون. او استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. كل ذنب ايها الاخوه قرن بالبراءه، كل ذنب قرن بالبراءه، فالمراد من ذلك انه من الكبائر، ان فعله من الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، من مين؟ ها؟ من الفعل ولا من الفاعل؟ من الفعل والفاعل، من الفعل والفاعل. بريء، النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من هذا الفعل لا شك أنه منكر ويبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الفاعل، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله وكان من كبار التابعين قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. هذا فيه فضل إزالة الشرك ووسائل الشرك، وبعضهم قال هذا له حكم المرفوع، لكن هذا يبقى الكلام مقطوع على هذا التابعي. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة من الأجر، يعني كمن أعتق رقبة، وهذا فيه المبادرة والإسراع إلى من عنده قدرة على إزالة الشرك أن يزيل معالم الشرك ويزيل وسائل الشرك. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع ابن جراح الرؤاسي الكوفي، كان من يعني تابع التابعين رحمه الله، ووكيع إمام حجة رحمه الله ورضي عنه، وكان من العباد الزهاد، مع أنه كان سمينا لكنه كان من العباد الزهاد، وكان يلقب بالتنين لأنه سمين ضخم. ومرة جاء، يعني أحكي لكم هذه القصة على أساس اللي نايم يصحصح، جاء مرة إلى مكة فرآه الفضيل بن عياض، وكان قرين له، الفضيل بن عياض كان قرين أو من أقران وكيع، فجاء، والفضيل بن عياض معروف طبعا بزهده وتقشفه ويعني ورعه وتعبده وتألهه إلى غير ذلك. لما جاء وكيع ورآه الفضيل بن عياض فقال له: ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ كيف يعني تراهب العراق وهكذا؟ ما يليق، يعني أهل العلم ليس جسامهم بسمان. كيف أنت؟ ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ فقال له وكيع: هذا من فرحتي بالإسلام. فأفحمه، قال: هذا من فرحتي بالإسلام. فأفحمه. الشاهد يعني هذه الأمور طبعا يعني الإنسان طبعا ما هو يعني مرغب أنه يكثر من الأكل والطعام، لكن يعني أهم شيء لا تكون هذه الأمور يعني معيقة له في العبادة وفي العلم وطلب العلم ونحو ذلك. قال: وله عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وكانوا يعني من؟ أصحاب ابن مسعود، نقلاً عن ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا يكرهون التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وهذا هو القول الصحيح كما قلنا لكم، أنه يمنع من تعليق التمائم أو من تعليق أي شيء سواء كان هذا المعلق قرآن أو غير قرآن. ونجد مع الأسف كثيراً من أصحاب السيارات يعلقون مصحف صغير على سيارته، طبعاً هو يرجو بهذا التعليق إما الحفظ أو يرجو البركة أو نحو ذلك، وهذا كله كما قال السلف وهو القول الصحيح أنه يمنع منه سواء كان المعلق من القرآن أو من غير القرآن. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التورة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فض ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. هناك طبعا مسألة يعني نختم بها، ونحن قد قررنا أنه لا يجوز تعليق التعليقات كلها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. طيب نأتي إلى مسألة وقد نبهنا عليها لكن نعيد التنبيه عليها، مسألة كتابة آيات القرآن على أبواب البيوت لا حول، أو عبارات التي فيها يعني من القرآن مأخوذة، ما شاء الله تبارك الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو هذا من فضل ربي، أو نحو ذلك، أو بعضهم يكتب آية أو نحو ذلك. نحن نقول أيضا هذا حكم هذا الفعل حكم من علق القرآن لرد العين، حكم هذا الفعل حكمه إيش؟ كحكم من علق القرآن للاستشفاء، أو من علق القرآن لرد العين. لماذا تضع هذه الآيات أو هذا الكلام على مقدمة بيتك أو أمام أو فوق الباب؟ ماذا تريد من هذا الفعل وهذا الصنيع؟ يريد رد العين. بعضهم يأتي يقول أنا أريد أذكر الناس أن إذا مر أحد من أمام بيتي يذكر لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تبريره، هذا تبريره، أن أنا ما وضعت لا حول ولا قوة إلا لأذكر الناس. يعني تذكير الناس ما بينفع إلا تجيب حجر وتدفع عليه مصاري وتحط أمام البيت عشان تذكر اللي بده يمر بيتك. طب لو كان بيتك مزوي في الداخل؟ هذا كما يعني سئلنا تلك المرة، الذي يعلق ولا يريد بها رد العين، الذي يعلق مثلا خرزة أو نحو ذلك لا يريد بها رد العين، أنا يقول أنا لا أريد رد العين، نقول أنت وإن لم ترد رد العين أنت فعلك فيه مشابه لفعل من يعلقون هذه الأمور الشركية، فأنت مشابه لهم. وهذا الذي يبرر هذه التبريرات غير صادق. لكن تنزلا إن قلنا بأنه صادق، تنزلا أنت شابهت بفعلك هذا فعل الذين يتعلقون بالأسباب الغير شرعية، لأن هناك أسباب شرعية يا الإخوة كما قلنا لكم، وهناك أسباب غير شرعية. من تعلق بالأسباب الشرعية فهذا جائز، كقراءة القرآن مثلا على المصاب أو على الممسوس أو نحو ذلك، ومن تعلق بأسباب غير شرعية. شو يعني غير شرعية؟ يعني لم ترد في الشرع. يعني غير شرعية معناتها إيش؟ يعني لم ترد في الشرع. ما يجي واحد يقول لي أعطيني دليل إنه هذه ممنوع. كل ما لم يرد في الشرع من أي سبب من الأسباب الذي أنت تقوم به هذا سبب غير شرعي ولا يجوز لك أن تقوم به. واضح أيها الإخوة؟ نعم. هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي. لا ما في دكتور يوصف، ما أظن دكتور، هذا من فعل الصيادلة. ما في دكتور يصف، بل هناك تقارير وبحوث علمية كما قلنا لكم في الدرس السابق، وأتينا لكم بكلام العلماء وابن باز قرأناه عليكم، أنه أن هذه الحلقة الصفراء أو النحاسية هذه إما يعني وسيلة من وسائل الشرك، أو وسيلة من وسائل الشرك كما قال الشيخ ابن باز، أو على الأقل هي من الشبهات، ويجب على الإنسان أن يدرأ عن نفسه ويتقي الشبهات، لأن قلنا لكم أن تعلقه بأمر وهمي. أين العلاج في لما تضع هذه النحاس أو تضع خيط حول يدك؟ أين العلاج؟ إنما هو أمر وهمي أنت تتعلق به، ما في علاج. العلاج إما أنك ترقي نفسك أو تأكل شيء أو تضع شيء على بدنك، هذا هو العلاج المعروف. أما أن تتعلق هذه الحلقات الصفر هذا مما جاء النهي عنه، هذا مما جاء النهي عنه. وقلنا لكم حذيفة هناك آثار تلوناها عليكم في الدرس الماضي تؤيد يعني ثبوت وصحة أثر حذيفة لما دخل على رجل ورأى في عضده خيطا فنزعه وقال لو مت على هذا ما صليت عليك أو نحو ذلك. فالشاهد أن هذه الحلقات كلها تجعل القلب يتعلق بها، يتعلق بها، وهي أمور وهمية لا حقيقة لها، ويبقى الإنسان متعلق بها ولا ينزعها، يوصونه بأنك لا تنزعها نهائيا. هذا كله من تعلق الحلقة والخيط ونحوهما كما مر معنا. حديث عمران بن حصين يعني مش حجة بالموضوع. كيف؟ حديث عمران بن حصين مش حجة بالموضوع هذا. لا فيه من تعلق يعني حلقة من صفر فيه كلام، لكن هناك يعني نصوص أخرى عامة تنهى عن تعليق التمائم بصفة عامة أو الحلقات، وأثر الصحابة أيضا يدل على هذا. نعم. يقول السائل نحن مأمورون باتباع الصحابة فلما لم نأخذ بقول ابن عباس في كتابة القرآن على الأوراق ثم خلطه بالماء؟ نعم طبعا إذا اجتهد الصحابي في أمر من الأمور، والشريعة طبعا ما جاءت على خلاف ذلك، إذا جاءت الشريعة على خلاف ذلك طبعا يرد هذا القول مهما على قائله، لكن في أمر قد سكتت عنه الشريعة فإذا اجتهد صحابي في مسألة وننظر أن هذه المسألة لها أصل وكيفية معينة، لكن هذا الصحابي رضي الله عنه اجتهد في يعني هيئة أخرى أو شبيهة أو مفسرة أو مقابلة لها، وهي طبعا يعني ثابتة عن هذا الصحابي ولم يكن فيها شيء يعني من الأمور التي قد تنسب إلى هذا الصحابي ولا تثبت عنه أو أمور تخالف النص أو نحو ذلك، فيجوز لك أن تأخذ هذا الصحابي قدوة لك في هذا الباب وتفعل ما فعل. لكن الأولى، نحن دائما نقول الأولى والأفضل أنك في مسائل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكتفي به ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا أن اللجنة الدائمة أفتت بأن الأولى، انتبهوا لكلمة، أنا قلت الأولى، والصحيح أنه لا يكتب القرآن ويمحى بالماء ويشرب ويغسل لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى، انتبهوا لكلمة الأولى، لكن إن فعله أحد وقد طبعا أفتى به وأجازه مثل الإمام أحمد وهو من هو، فنقول لك سلف. أهم شيء يكون لك سلف فيما تقوم به من صحابي من أحد من أئمة السلف. لكن من بحث عن الأولى والأبرأ والأفضل والأسلم نقول له عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن فعل الصحابة وفهم الصحابة في مسائل أخرى يجب علينا أن نتبعه في أمور مفسرة وموضحة ومطبقة لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في مثل هذه المسألة ما جاء عن ابن عباس نقول إن فعلت لك سلف، لكن الأولى أنك ماذا؟ تتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، مسألة تعليق القرآن، هل يعني ممكن يصل فيها الإنسان الشرك الأكبر؟ يعني شرك أكبر يعني في الاعتقاد يعني؟ نعم لا شك، هذه المسألة فيها التفصيل والتقسيم، كل مسائل الشرك الأصغر تنتقل إلى الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذا السبب أو هذا الشيء المعلق ينفع يضر بذاته واستقلالا، ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. طبعا تعلق التولى والرقى هذه والتمام هذه كله من قبيل الشرك الأصغر، من الأسباب الشركية وهي من قبيل الشرك الأصغر. لكن من اعتقد أن هذه الرقية أو هذا الشيء المعلق ينفع بذاته استقلالا فهذا من الشرك، يصبح من الشرك ماذا؟ الأكبر. نعم يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أمر ابنه يعني أن يدخل من أبواب المتفرقة، أي نعم، فجاء في التفسير يعني حتى لا يأخذ بالعين يعني أو يعني لكي يحفظوا إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاها. لا طبعا هذا الشيء صدر من نبي، وهذا النبي طبعا يوحى إليه، ولعله يعني قد جاءه شيء من الله سبحانه وتعالى أو ألهم شيء أنه يعني يأمر أبناءه يفعل هذا الفعل. لكن نحن ما ورد في ديننا وفي شرعنا إذا كان يوافقه الشرع السابق فأهلا وسهلا ونأخذ به وهو شرع لنا، لكن إذا كان في الشرع السابق ما يخالف شرعنا فنحن إيش؟ لا نأخذ به، إنما نأخذ ما ورد في شرعنا، شرع من قبلنا، شرع لنا إذا ما إذا إيش؟ ما إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، مثل السجود للبشر كانوا على زمن يوسف عليه السلام مسموح به، سجدوا أبوه سجد له وإخوته، وإني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي إيش ساجدين، فسجدوا له لما دخلوا عليه مصر. وهذا السجود في ديننا ممنوع، لو كنت آمرا أحد أن يسجد للآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا ينبغي للمخلوقين أبدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد له، ولم يعني يأمر أحدا أن يسجد له، بل كان ينهى كما نهى ذاك الصحابي. فهذا لعله إيش مما هو اختص به يعقوب عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، أنه فعل هذا الأمر لكي يعني يحفظ ونحو هذا. فيعني نحن لا شك أننا يعني الإنسان يتخذ السبب الشرعي الوارد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه وفي جميع أموره، ويعرف أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فما يجي واحد مثلا الله رزقه 10 أولاد يقول أنا لا أريد مثلا قد دعي مثلا إلى وليمة فيقول أنا ما أريد أن آتي إلى الوليمة ومعي 10 أولاد، أخاف إيش يضرب بالعين بعدين ما يضل واحد بعدين، فيخاف على أولاده ولا يأتي بهم. لا، أنت تعال بهم وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن أصابك شيء فهو بإذن الله وبتقدير الله الكوني القدري. نعم شيخ، بالنسبة للبراويز الآيات يعني هل من واجبنا أنه إحنا انزعها، لا تتركها، احرقها، الآيات تحرق ما تتلف. لا الإنسان يأتي ويبيعها مثلا، أو إنسان عنده كما قلت لكم أدوات موسيقية مثلا يذهب يبيعها كما قلنا لكم في الدرس السابق ما يجوز، أو إنسان عنده تلفاز يريد يتخلص منه أو يجب عليه أن يتخلص منه، ما يجي يقول والله هذا حين علي أنا شريته ب2000 ولا 3 أبيعه وأتخلص منه، لا هذا منكر، زيله، قطع ما في، تريد تزيله شيله اكسره، وأنت إيش متقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ما غلب عليه الشر، التلفاز شر وأكثر من خيره، صح ولا لا؟ في خير وفي مش عارف ايش وفي، لكن شره خلص. إذن ما كثر شره يجب إزالته والتخلص منه أبدا. وإلا التلفاز إذا وجد في بيتك هذا مصيبة، مصيبة، شيطان في بيتك، كيف تتخلص منه؟ إذا أنت تحكمت فيه، طيب خلال غيابك عن بيتك أولادك تضمن يعني أنك يعني ما يشاهد إلا الذي أنت تريد؟ أبدا. مصيبة هذه، تلفاز ودش. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من مات وترك التلفاز والدش على بيته مات غاشا لرعيته وأولاده. من يرضى منا أن يموت غاش؟ مات كم واحد بموت اليوم وبترك الستلايتات على الضاد السطوح؟ 99.99. مصيبة هذه يا الإخوة، كيف ترضى أنت؟ هذا التلفاز يعرض، لا تستطيع حتى تتحكم. النت أحسن من أهون منه بكثير، يعني النت تشاهد الذي تريده مثلا، أما التلفاز كيف تزيله؟ ما مصيبة هذه. أولادك كيف تضبطهم في هذا الأمر؟ فالإنسان يزيل هذا المنكر من بيته أبدا. نعم. أثر عن عثمان رضي الله عنها قال دس لما رأى صبية مليحة صحيح والله ما أدري. شيخ تعليق الأجراس على الدواب صغور. تعليق الأجراس على الدواب ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تصحب صحبة أو رفقة فيها جرس.